ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج أعلام وأقلام. وكما تعلمون، نحن ننتقي من كلام الأعلام القدماء العلماء الأجلاء كلاما كسلاسل الذهب. ونحن الآن أيها الأحباب الكرام قد انتقينا هذه الكلمات التي كتبت بمداد من نور وسجلها التاريخ وتناولها العلماء جيلا عن جيل، وهي الإجماعات التي نقلها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. فمنذ القرن الرابع الهجري والأئمة يتناولون هذه الإجماعات ويعلمون قيمتها العلمية. وكنا قد وصلنا في كتاب الإجماع لابن المنذر إلى الإجماع 27 بعد 300. الإجماع 27 بعد 300 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن حكم الأربعة من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. ما معنى هذا الإجماع؟ معناه أيها الأحباب الكرام أن الإنسان إذا توفي فإنه زوجته ترث فيه الربع إذا لم يكن له ولد. فإذا كان له ولد، يعني له أولاد، ولد أو بنت، فزوجته ترث ماذا؟ ترث كم؟ الثمن. إذن الزوجة ترث الربع إذا لم يكن لزوجها أولاد، ابن أو بنت أو ابن، وترث الثمن إذا كان له أولاد. هب أن هذا الرجل توفي وترك زوجتين، كل زوجة تأخذ الثمن؟ لا، الزوجتان يقتسمان الثمن. هب أنه ترك 3 زوجات، الثلاث زوجات يقتسمن الثمن. هب أنه ترك 4 زوجات، الأربع زوجات يقتسمن الربع. هذا معنى هذا الإجماع. وأجمع أن حكم الأربعة من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. الإجماع 28 بعد 300: وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. لفظ الكلالة يذكر في القرآن الكريم، وذكر في القرآن الكريم 2 مرات في سورة واحدة. ما هي هذه السورة؟ ما هي هذه السورة؟ سورة النساء. الكلالة في أول النساء والكلالة في آخر النساء. والكلالة في الموضعين تختلف في المعنى وإن كان اللفظ معناه واحد. الكلالة معناها الأخوة. يقول: وأجمع أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. طيب، الإخوة معناها الكلالة. تعال الإجماع الذي بعده ليوضح لك الفرق بين الكلالتين. يقول: وأجمع أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم. الآية التي في أول النساء قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الكلالة ما معناها؟ يعني إذا توفي رجل وله إخوة أو أخوات من الأم، المقصود بالكلالة هنا إيه؟ إخوة أو أخوات من الأم. فلو ترك أخا من الأم فقط له السدس، أو أختا من الأم فقط لها السدس. أب أنه ترك مجموعة 4 أخوات و4 إخوة من الأم، كلهم يقتسمون الثلث. طيب نأخذ الثلث، يعني هذا مثلا معنى مسألة، رجل توفي وترك خمس إخوة الأم، خمسة إخوة الأم وخمسة أخوات الأم وعم، الإخوة والأخوات الأم يأخذون الثلث والعم يأخذ الباقي تعصيب. نأخذ الثلث هذا نقسمه على الإخوة الأم والأخوات الأم، هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم للذكر كالأنثى؟ هذه مسألة مهمة، البنت تأخذ مثل أخيها ولا تأخذ نصف أخيها؟ البنت تأخذ مثل أخيها تماما. هذه مسألة أحب أن أتوقف معها قليلا. بعض الناس من العلمانيين الذين يطلقون على أنفسهم متنورين متحضرين يريدون أن يطعنوا في الإسلام، أو أنهم مسلمون لكنهم لا يعرفون حقيقة الشرع ولا حقيقة الإسلام، فيقولون المرأة تأخذ نصف الرجل وهذا ظلم للمرأة، كان هذا قديما حينما لم تكن للمرأة مسؤوليات، أما الآن وقد صار للمرأة مسؤوليات وذمة مالية مستقلة والمرأة الآن تدخل الوظائف ونحو ذلك، فإن المرأة يجب أن تأخذ مثل الرجل، وإذا طبقنا الشرع وأعطينا المرأة نصف الرجل فقد ظلمنا المرأة، هكذا يقولون. أقول لهم إن من أراد أن يعترض على شيء لابد أن يدرس الشيء أولا ويفهمه ثم ينظر هل هناك شيء يريد أن يعترض عليه أم لا. وهذه المقولة الإسلام ظلم المرأة لأنه أعطاها نصف الرجل تدل دلالة يقينية على أن قائل هذه المقولة أصلا لم يعلم الشرع، وإنما هو بغبغاء يردد ما يردده الغرب الذين يطعنون على الإسلام. طب أنت مسلم تصوم وتصلي، ينبغي إذا لم تفهم شيئا أن تسأل أهل العلم يفهمونك. يقولون كيف أليست المرأة تأخذ نصف الرجل؟ نقول المرأة لا تأخذ نصف الرجل مطلقا، ومن قال بأن المرأة تأخذ نصف الرجل مطلقا فلم يفهم الشرع. كيف ذلك؟ الصحيح أيها الأحباب أن المرأة قد تأخذ نصف الرجل، وأن المرأة قد تأخذ مثل الرجل، وأن المرأة قد تأخذ أكثر من الرجل. عجيب، كيف ذلك؟ نقول لو توفي رجل وترك ولدا وبنتا ففي هذه الحالة المرأة تأخذ نصف الرجل، قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إنني أحب أن أقف مع هذه الآية وقفة أتأمل ألفاظ الآية معكم أيها المشاهدون الكرام. الله عز وجل لم يقل للأنثى مثل للأنثى نصف مال الرجل أو نصف مال الذكر، كلا، وإنما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الأنثى أخذت حظها كاملا لم يؤخذ من حظها شيء، والذكر أخذ مثل حظ الأنثى مرتين، لأن الله عز وجل حكيم. للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا في هذه الحالة؟ لأن الرجل ينفق دائما والمرأة ينفق عليها، فالرجل إما أن يكون زوجا فيقدم المهر والمرأة لا تدفع المهر وينفق على زوجته والمرأة لا تطالب بالإنفاق، والرجل إما أن يكون أبا فهو ينفق على بناته والمرأة لا تكلف، البنت لا تكلف بالإنفاق على أبيها. إذن الرجل ينفق دائما، فأعطاه الله عز وجل في هذه الحالة مثل حظ الأنثيين. لكنني أحب أن أقول لك بأن المرأة قد تأخذ مثل الرجل تماما. كيف ذلك؟ في المسألة التي معنا، توفي رجل وترك إخوة وأخوات لأم وهم الكلالة وعم، الإخوة والأخوات الأم يقتسمون الثلث والباقي للعم. هذا الثلث يقسم بينهم للذكر مثل الأنثى تماما، البنت تأخذ مثل الولد. والدليل هذه الآية وإجماع الأمة، قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. لو ترك أخت فقط أو أخ فقط له السدس أو لها السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال العلماء: كلمة شركاء تعني المساواة بين الذكر والأنثى. ولذلك أجمعت الأمة على أن الإخوة والأخوات لأم يرثون للذكر مثل الأنثى تماما، لا يفضل أحدهم على الآخر. هل رأيت يا معترض أن الشرع يسوي بين المرأة والرجل في الميراث؟ بل أنا أقول لك ما هو أعظم من ذلك، هل تعلم أن المرأة قد تأخذ أكثر من الرجل؟ تأخذ أكثر من الرجل؟ نعم، في الميراث المرأة تأخذ أكثر من الرجل، تأخذ أكثر من الرجل. كيف ذلك؟ تعال معي إلى هذه المسألة. لو أن رجلا توفي وترك زوجة وبنتا وأبا، تصور مع هذه المسألة، ترك زوجة وبنتا وأبا، الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الثمن، جميل. والبنت كم تأخذ؟ تأخذ النص، والأب يأخذ السدس زائد الباقي، أو يعني يأخذ الباقي كله، تمام؟ طيب نقسم هذه المسألة، نقسمها. المسألة أصلها من ثمانية، الزوجة تأخذ الثمن واحد من ثمانية، واحد، والبنت تأخذ النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، نصف الثمانية أربعة. إذن الزوجة أخذت واحدا من ثمانية، والبنت أخذت أربعا من ثمانية، أربعة واحد خمسة، والأب يأخذ الباقي من ثمانية كام؟ ثلاثة. إذن البنت وهي امرأة أخذت أربعة، والأب وهو رجل أخذ ثلاثة. فهنا في هذه المسألة المرأة أخذت أكثر من الرجل، المرأة أخذت أكثر من الرجل. فهؤلاء الذين يدندنون ويطنطنون الإسلام ظلم المرأة وأعطى المرأة نصف مال الرجل، نقول في هذه المسألة حينما أخذت المرأة أكثر ما يأخذ الرجل، هل ستسوون بين المرأة والرجل في الميراث في هذه المسألة أيضا؟ إذن لا تعترض على حكم الله، فإن الله عز وجل حينما شرع الشرع هو عليم حكيم، يعرف مصالح عباده ويعرف ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، فلا تعترض على شرع الله تبارك وتعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمع على أن الكلالة المراد بها في أول سورة النساء هي الإخوة الأم كما ذكرت لكم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم، يعني الإخوة الأشقاء. في الآية التي في آخر النساء يقول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، توفي ولم يترك ورثة إلا أختا فقط وعم، فالأخت لها النصف والباقي للعم، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. لو توفيت وليس لها أولاد ولها أخ، فالأخ يرثها كل الميراث، يرثها يعني يرث ميراثها كله. إذن لو توفيت امرأة، لو توفي رجل وله أخت فلها نصف ما ترك، لو توفيت امرأة ولها أخ فله الميراث كله من أخت. طيب لو توفيت امرأة ولها أخت لها نصف ما تركت أيضا. طيب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أخوها يرثها إن لم يكن لها أولاد. جميل. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، توفي رجل وترك أختين فللأختين الثلثان. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب، لو توفي وترك إخوة وأخوات، رجالا ونساء، ذكورا وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. توفي ولم يترك ورثة إلا إخوة وأخوات. قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا، يبين الله لكم أحكام شرعه حتى لا تضلوا عن سبيله سبحانه وتعالى. هذه الكلالة التي في آخر النساء. إذن عندنا الكلالة التي في أول النساء وهي الإخوة والأخوات لأم، والكلالة التي في آخر النساء الإخوة والأخوات الأشقاء. ولذلك يقول هنا: وأجمع أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم. الإجماع 30 بعد 300: وأجمع على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب. من هو ولد الصلب؟ الولد الشقيق، يعني الابن الشقيق أو الابن الأب، هذا اسمه ولد الصلب. صورة هذه المسألة، صورتها أن رجلا توفي وترك ابنا وإخوة لأم، فكيف توزع التركة؟ إذا ترك ابنا وإخوة لأم فالابن هذا يحجب الإخوة لأم. تمام؟ جميل. طيب، لو توفي وترك بنت وإخوة لأم، البنت تحجب الإخوة لأم. إذن الإخوة من الأم، إخوة من الأم يحجبون بالفرع الوارث الابن، يعني ذكرا أو أنثى، ابنا أو بنت. وهذه مسألة مجمع عليها، ونقل ابن المنذر الإجماع كما رأيت. واضح؟ بخلاف الإخوة الأشقاء، فالإخوة الأشقاء يحجبون بالابن. لكن لو أن رجلا ترك بنتا وإخوة أشقاء، ليس له ابن، له بنت وإخوة أشقاء، البنت تأخذ النصف والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي. ترك بنتين وإخوة أشقاء، البنتان يأخذان الثلثين والباقي للإخوة الأشقاء. إذن هذا الإجماع الذي معنى الإخوة والأخوات لأم يحجبن بالفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، يعني الابن أو البنت. طبعا دي مسائل مهمة جدا، لكنها شرع الله ينبغي أن نتعلمها. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الإجماع 31 بعد 300. قبل أن ننتقل إلى الإجماع 31 بعد 300، بعض الناس حينما يجد كل إنجابه بنات، وجد بناتا ولم ينجب ولدا، زوجته تقول له: شوف، لما تموت البنات لن يأخذن التركة كلها، عمام البنات سيستأثرون بالتركة، إذن اكتب التركة كلها لبناتك أو لزوجتك حتى تحرم إخوانك الذكور. يقول تعال معي لنرى هذه المسألة. توفي رجل وترك ثلاث بنات، زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق، الزوجة لها الثمن والثلاث بنات لهما الثلثان والباقي للإخوة الأشقاء. طيب، 3×8=24، الزوجة لها الثمن من 24 3، والأخوات لهم الثلثان من 24 24×3 فالثمانية، 8 و3 كام؟ 8 و3 11. جميل. طيب، لو فرضنا أن الإخوة أن الأخوات عفوا البنات أخذنا الثلثين والزوجة أخذت الثمن، كم بقي للأخ الشقيق؟ بقي شيئا بسيطا جدا. طيب، لو حرم هذا الأخ الشقيق من الميراث وكتبه كله ثم مات، البنت هذه سيقطعها عمها، هل تعلم أن عمها هذا هو وليها في الزواج؟ فهو الآن قد وضع قطيعة للرحم قبل أن يموت. ولذلك أقول يا أخي الكريم، اترك المسألة كما شرع الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى إنما ترك شيئا للإخوة لكي يعطفوا على بنات الأخ، فعمها يعطف عليها، وإذا جاء عريس استقبله ورحب به، وإذا حدث لها كارثة وقف معها، وإذا مرضت قام معها، لأنه أخذ من ميراث أبيها شيئا. فهذه المسائل توطد العلاقات الاجتماعية. فإذا أردت أن تقطع العلاقات الاجتماعية وتظن أن الماديات كل شيء، فقد قطعت رحمك قبل أن تموت، وأوقعت بناتك في الوحدة، فإذا وقعنا في كارثة لا ينظر أعمامهن إليهن، لقد حرمنا من الميراث وأنت في القبر لا تستطيع أن تصنع شيئا. ولذلك نقول اتباع شرع الله عز وجل سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. الإجماع 31 بعد 300، وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأبي ولا مع الجدي ولا مع الجد أبي الأبي وإن بعض. قبل أن نكمل الإجماع نشرح هذا. الإخوة من الأم يحجبهم الأب، الأب يحجب الإخوة من الأم، والجد يحجب الإخوة من الأم. يعني لو مسألة فإخوة الأم وأب يحجبون بالأب، إخوة الأم وجد يحجبون بالجد، وإن بعد أبو أبو الأب أبو أبو أبو الأب وهكذا. فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وترك أخا أو أختا لأم، فله أو لها السدس فريضة، كما مر معنا أن الإخوة لأم يرثون الثلث إذا كانوا مجموعة، وإذا كان واحدا يرث الإيه؟ السدس. فإن ترك أخا أو أختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى. هذه المسألة التي كنا نتكلم فيها ونقول بأن الإخوة من الأم للذكر كالأنثى تماما، الولد يأخذ كأخته تماما، وهذه مسألة مجمع عليها كما ترى. جميل. طيب، الإجماع 32 بعد 300، وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورا أو إناثا، يعني الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب، لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب. يعني الاثنان يحجبان الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، الأب يحجب الإخوة الأشقاء، الأب يحجب الإخوة لأب، وكذلك الابن يحجب الإخوة الأشقاء، والابن يحجب الإخوة لأب، وابن الابن كذلك يحجبه. مثاله: رجل توفي وترك ابنا زوجة وابنا وإخوة أشقاء، إخوة أشقاء، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، الإخوة الأشقاء محجوبون بمن؟ بالابن. المسألة الثانية: توفي وترك زوجة وأبا وإخوة أشقاء، الزوجة لها الإيه؟ لها الإيه؟ لها الربع، لأن هنا ليس له فرع وارث، الزوجة لها الربع والأب له الباقي، الأب له الباقي. طيب، والإخوة الأشقاء محجوبون بالأبي، إذن الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم أيضا. طيب، الإجماع الثالث والثلاثون بعد الثلاثمائة: وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، أنهم يعني من؟ يعني الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، لهم مع البنات وبنات الابن عصبة، لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. صورتها: توفي رجل وترك بنتا وأخ شقيق وأخت شقيق، ترك بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيق، البنت لها ماذا؟ لها النصف، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. جميل؟ جميل. طيب، الإجماع الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة: وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين، أن ما فوق البنتين من البنات له حكم البنتين. يعني إيه؟ يعني توفي رجل وترك بنتا لهم نصف، توفي رجل وترك بنتين لهما الثلثان، توفي رجل وترك ثلاث بنات لهن الثلثان، أربع بنات لهن الثلثان، عشر بنات لهن الثلثان. إذا ما كان فوق البنتين لهن الثلثان كالبنتين تمام. جميل. الإجماع الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة: وأجمع على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. يعني إيه؟ يعني توفي رجل وترك أخا شقيقا، أخ من الأب والأم يعني أخ شقيق، توفي رجل وترك أخا شقيقا، كم يرث أيها الأحباب؟ تكلمنا عنها قبل ذلك، كم يرث؟ توفي وترك أخا شقيقا فقط، ليس له ورث إلا الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يرث المال كله، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. جميل؟ تمام. طيب، يقول: وأجمع على أن للأخ من الأب والأم يعني الأخ الشقيق جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم، إذا لم يكن له وارث. هب أن هناك من له سهم معلوم، مثاله: توفي وترك زوجة وأخا شقيق، الزوجة لها ماذا؟ الزوجة لها الثمن ولا الربع؟ لها إيه؟ لها الربع، لأنه ليس له ولد، لها الربع، والأخ الشقيق يأخذ الباقي كله، لأنه أولى رجل ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الزوجة فرضها، فرضها هنا الربع، وما بقي فالأولى رجل ذكر، فالأولى رجل ذكر هنا هو الأخ. كذلك لو توفي وترك زوجة وعم، زوجة وعم، في هذه الحالة الزوجة تأخذ ماذا؟ الربع، والعم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. تمام. طيب، لو توفي وترك زوجة وأبا وعما، أعطينا الزوجة الربع، والباقي للأب أم للعم؟ من هو أولى رجل ذكر؟ الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر، أب ولا العم أيهم أقرب للميت؟ الأب. إذن الباقي للأب والعم لا شيء له. وهكذا. الإجماع السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة. طيب نأخذ الاتصال وبعدين نكمل أيها الأحباب الكرام. تفضل تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك ويحفظك ويرعاك. والله أنا أسأل حضرتك بس واحد متجوز اثنين. أيوة. الأولانية اللي هي أم الأولاد الكبار متوفية. متوفية. وأم الصغيرين والثانية الجديدة معها أولاد برضه صغيرين. فهم عايزين يقسموا التركة يعني الراجل عايش بس هم بيقولوا إحنا عايزين إيه؟ في يعني أرضية لازم يدفعوا عليها مباني فعايزين كل واحد يدفع باسمه على الأرض اللي بنى عليها. الام اللي هي الجديده دي تاخد التنين في الكل ولا القديمه تاخد اولاد القديمه ياخدوا من التنين بتاعها؟ طيب انا اجيبك ان شاء الله حتى لا تقف على الله. لكن السؤال الان هم مضطرين جزاك الله مضطرين فعلا لتقسيم الميراث؟ طيب اجاوبك ان شاء الله. نعم. نجيب. انت معي ما زلت على الهاتف؟ طيب خلاص اجيبك ان شاء الله. الأخ الكريم يسأل يقول رجل متزوج بزوجتين توفيت الأولى وتركت أولادا كبارا وصغارا والثانية ما زالت موجودة وهم يريدون أن يقسموا الميراث الآن. أولا نقول ينبغي للمسلم ألا يقسم ميراثه في حياته. لماذا؟ لأنه لا يدري. أولا لا يجوز تقسيم الميراث في حال الحياة لأن العلماء يقولون يشترط في تقسيم الميراث في الميراث الشرعي أن يكون صاحب الميراث متوفى حقيقة أو حكما، وهذا ما زال على قيد الحياة فكيف يقسم ميراثا؟ طيب نأخذ هذا الاتصال وبعدين نكمل للأخ الكريم سؤال. تفضل تفضل قول السلام عليكم. تفضل أخ الكريم سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ عندي سؤال وطلب. تفضل. أما السؤال فهل يجوز أن يصطلح عفوا ارفع صوتك بارك الله فيك. هل يجوز أن تصطلح الأسرة على تقسيم بينها بغض النظر عن الفروض؟ هل يجوز أن تصطلح الأسرة؟ نعم على تقسيم ما فيما بينها. على تقسيم التركة يعني؟ نعم. دون النظر إلى ما يخص أفراد الأسرة. دون النظر إلى التقسيم الشرعي. دون التقسيم الشرعي نعم. طيب. طيب سأجيبك إن شاء الله. نكمل جواب أخينا الأول الذي يقول يريد أن يقسم في حال الحياة. نقول يا أخي الكريم التقسيم في حال الحياة أصلا لا يجوز شرعا، هذه واحدة. الأمر الآخر أن العلماء إنما أجازوه في حالات ضرورة. يعني حالات ضرورة يعني رجل مثلا يخشى أولاده بيشربوا مخدرات وأولاده كذا وكذا الذكور سيظلمون الإناث مثلا، فيكتب لكل واحد حقه ونصيبه ويضع هذا مع إنسان أمانة حتى إذا توفي يأخذ كل إنسان حقه ونصيبه الشرعي، لكن يكتب لهم ويقسم الميراث من الآن في مخاطر. بعض الناس قسم الميراث في حال حياته واستأثر الأولاد والبنات على الميراث ثم مرض الرجل واحتاج عملية جراحية واحتاج من يساعده فتملص البنات وتملص البنون ولم يستطع وجلس يتكفف الناس اعطوني اعطوني برغم أن عنده أرضا كان عنده أرض وبيوت يمكن أن يبيع منها ويعالج نفسه. فنحن نقول هذا أمر خطير جدا، والأولاد يقولوا يا أبي هننفق عليك وننفق شهر. بعد كده أول ما واحد يتزوج البنت تتزوج لا تعرف إلا زوجها وهو لا يعرف إلا زوجته ويترك أباه وأمه، فهذا أمر خطير جدا. لكن على كل حال نحن نقول إذا توفي الرجل إذا توفيت الزوجة الزوجة قبل الرجل فلا حق لها في الميراث، لا حق لها في الميراث، يعني الثمن يصبح للزوجة الباقية. ليه؟ لأنه يشترط للإنسان أن يشترط للزوجة لكي تأخذ الثمن في زوجها أن يموت قبلها، أن يموت قبلها، فإذا ماتت هي قبله ورثها هو وهكذا. فنقول لأخينا الكريم الزوجة التي توفيت ليس لها شيء في الثمن إذا كنت تسأل عن هذه المسألة. أما الأخ الذي يسأل يقول هل يجوز للأسرة أو لأفراد الأسرة أن يصطلحوا على تقسيم التركة فيما بينهما أو فيما بينهم دون النظر إلى القسمة الشرعية؟ نقول يا أخي الكريم لا بد من معرفة الأحكام الشرعية أولا. يعني مثلا عندنا توفي رجل وترك زوجة مثلا زوجة وإخوة وأخوات، لا تقول الزوجة أنا أخذ النصف وأعطيكم النصف مثلا، لا يصح هذا، وإنما نقول الزوجة لها الربع والباقي الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، كل واحد عرف حقه الشرعي. بعد معرفة الحق الشرعي لو تنازل أحد الورثة عن نصيبه أو جزء من نصيبه للآخر جاز. إذن لابد من معرفة الأنصبة الشرعية أولا، هذا له السدس، هذا له الثمن، هذا له الربع، له النصف، كل واحد يعرف حقه الشرعي، ثم بعد أن يأخذ حقه الشرعي ويتملكه يقول تنازلت عن حقي، تنازلت عن نصفه، عن ربعه. المهم أن يعرف حقه الشرعي أولا، ثم بعد ذلك إن تنازل عن حقه كله برضاه دون إكراه فإن هذا جائز لا شيء فيه. طيب نواصل بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، يعني الأشقاء، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات للأب والأم. ما معنى هذه المسألة؟ معنى هذه المسألة أن الشرع جعل الميراث كالآتي: لو فرضنا أن رجلا توفي وترك ولدا وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب لو توفي ولم يترك ولدا ولا بنتا، توفي وترك أخا وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، أخ وأخت أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب توفي وترك أخا لأب وأختا لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، جميل. هذا معنى هذا الميراث، يعني الإخوة والأخوات لأب يقومون مقام الإخوة والأخوات الأشقاء، كما أن الإخوة والأخوات الأشقاء يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك الإخوة والأخوات الأب يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الإجماع 38 بعد 300 وأجمعوا على ألا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن أخ ذكر. هذه المسألة يسميها علماء الميراث يسمونها بالمسألة الولد المبارك، الولد المبارك. صورتها ميراث الإخوة والأخوات لأب، ميراث الأخوات لأب. نحن نعلم أن الإنسان إذا توفي وترك ثلاث بنات فلهن الإيه؟ لهن الثلثان، جميل. طيب هب أنه توفي وترك ثلاث أخوات لهن الثلثان أيضا. طيب إذن الأخوات قمن مقام البنات في هذه المسألة، فهنا يقول وأجمع على ألا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين. طيب لو فرضنا أن هذا الرجل توفي وترك بنتين فلهما الثلثان، وترك أخا وأختا، يبقى الباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الأخ كان سببا في ميراث أخته، لأنه لو يوجد الأخ الأخت لا ميراث لها هنا تسقط، لكن الأخ هنا تسبب في أن ترث الأخت معه للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الولد نسميه بالأخ المبارك الذي لولاه ما ورثت أخته.